أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الأخوة الأحباب، أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، وأن يجعلنا وإياكم مما يستمعون القول فيتبعون أحسن. كنا قد توقفنا عند حادثة الإسراء والمعراج، وفي الحقيقة حادثة الإسراء والمعراج تناولها الشيخ محمود شاكر رحمه الله في كتابه في أقل من صفحة ونص أو صفحتين بالكثير جدا، طبعا وكما ترون بأن الشيخ رحمه الله تبارك تعالى لم يعزو ولم يذكر مصدرا واحدا على أي من أحداث هذه القصة، قصة الإسراء والمعراج، على الرغم مما لها من أثر وما لها من قيمة علمية كبيرة وقيمة شرعية عند أهل الإسلام. وكنا قد تناولنا هذه المسألة في أكثر من 11 نقطة، مسألة الإسراء والمعراج تناولناها في 11 نقطة، وتكلمنا فيها باستفاضة، وكانت أول هذه النقاط: متى وقع الإسراء والمعراج؟ متى وقع الإسراء والمعراج؟ قال القاضي عياض: كانت حادثة الإسراء والمعراج قبل هجرته عليه الصلاة والسلام بسنة، يعني قبل الهجرة من مكة إلى المدينة. وقال بعض أهل العلم: لم يثبت من طريق صحيح ولا حسن أن الإسراء والمعراج كان في رجب، ولا أصل، والوارد في ذلك كله لا أصل له. ثالثا قال: جمهور المحققين من علماء أهل السنة والجماعة لم يقفوا على تاريخ أو تحديد زمني لحادثة الإسراء والمعراج، وبالتالي نقول وقعت لكن لا ندري متى، والجزم بأنها وقعت في رجب أو في غيرها من الأشهر كما يحتفل به كثير من الناس الآن، فهذا ليس عليه دليل أو ليس عليه نص صحيح، وليس فيه حجة للمبتدعة الذين ابتدعوا بدعة الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج وجعلوها موسما، يقولون هو موسم من مواسم الطاعات نتقرب فيه إلى الله تبارك وتعالى ونشكر الله جل وعلا على هذه النعمة. نعم، وإن كان الكلام معناه صحيح لكنه كلام حق ليس به باطل، فلا يجوز أصلا الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج. هذه من جملة المسائل التي نعتقدها وندين لله تبارك وتعالى بها، أنه لا يجوز الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج لأن ذلك لم يثبت عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وقد مرت عليه أكثر من 10 سنوات بعد الإسراء والمعراج، أو يزيد أو أكثر من 20 سنة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكذلك أيضا لا يجوز لأحد الناس أن يفعل ذلك ولا أن يبتدع ذلك، في قوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أما عن أدلة ثبوت حادثة الإسراء والمعراج فنقول: نعم، هي ثابتة بالقرآن وبالسنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم، بل هناك سورة تسمى بسورة الإسراء، والآيات أو مجموع الآيات التي وردت في سورة الإسراء وفي سورة النجم تذكر طرفا كبيرا من قصة الإسراء والمعراج الذي أسري بنبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم مجموع الروايات التي جاءت في الصحيحين وفي غيرهما في قصة الإسراء بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فهذا يعطينا معنى لثبوت، أو هذا يدل على ثبوت هذه القصة بكل المعاني التي وردت فيها ومصحة فيها من آثار عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكعادة الشيخ الألباني رحمه الله أنه دائما يأتي بالعجائب ويأتي بالفرائض ويأتي بالمسائل النوادر والنكات العظيمة، قام شيخنا الألباني رحمه الله بجمع الأحاديث التي وردت في حادثة الإسراء والمعراج وجعل من كل الطرق الصحيحة حديثا واحدة، وألف رسالة سماها الإسراء والمعراج من مجموع الطرق التي وردت في السنة النبوية، فكانت رسالة نافعة عظيمة في بابها ماتعة لم أرى في حياتي مثل ما فعل الشيخ الألباني عليه رحمة الله. وهذا الصنيع صنع الشيخ الألباني أيضا في موضعين آخرين، الأول في خطبة الحاجة، فقد جمع الأحاديث التي فيها خطبة الحاجة وجعل من هذه النصوص نصا واحدا، وأيضا جعل ذلك في صفة حج النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وكان رابعها فيما أعلم صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فقد قام الشيخ رحمه الله، أو كانت هذه طريقة الشيخ رحمه الله، أن يجمع السنة الصحيحة كلها في باب واحد، أو يمسك أو يقوم على الباب الواحد بذكر الأحاديث الصحيحة ووضع الأحاديث في موضعها حتى يخرج لنا نصا متكامل من سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فالشيخ الألباني عليه رحمة الله وضع كل الألفاظ بجوار بعضها البعض، ورتب الكلام، ووضع هذه يعني ووضع في الهامش مكان كل جملة من الجمل، فخرج لنا نص في قصة الإسراء والمعراج رائع، بل أكثر من رائع. وننصح الإخوة والأخوات بالحصول على هذه النسخة، هي موجودة على الإنترنت ومتوفرة والحمد لله، يستطيع كل واحد أن يعني يجدها بسهولة إن شاء الله. أما عن معتقد أهل السنة والجماعة في الإسراء والمعراج فنقول، أو سؤال بمعنى آخر، هل كان الإسراء والمعراج بالروح أم كان بالروح والبدن؟ هل كان بالروح فقط؟ هل كان بالبدن فقط؟ هل كان بالروح والبدن؟ فنقول، أو هل كان يقظة أم كان مناما؟ لأن هناك بعض الناس يقول بأن الإسراء والمعراج وقع مناما، يعني بأن الإسراء والمعراج كان مجرد رؤيا رآها النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يقول كان بالروح فقط، وبعضهم يقول كان بالجسد فقط. لكننا نعتقد، وهذه مسألة مهمة جدا، نعتقد بأن الإسراء والمعراج كان بالروح والجسد، وكان يقظة لا منام، إذ لو أنه كان مناما كما يقولون أو كان بالروح لما أنكرته قريش على النبي صلى الله عليه وسلم. لم يكن الإسراء والمعراج إلا بالروح والبدن، إذ لو أنه لو كان بالروح فقط أو كان مناما لما أنكر عليه قريش هذا الأمر. فالمقصد أن الإسراء والمعراج أو حادثة الإسراء والمعراج نعتقد وندين لله تبارك وتعالى أنها كانت بالروح والجسد، وكانت يقظة لا منام. وهذه الرحلة المباركة ذكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم العديد من الروايات في صفة أو فيما حدث له صلى الله عليه وسلم، وفي مشاهداته صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج. كل هذه الروايات، كل رواية فيها فائدة تزيد عن الأخرى. وأيضا في الصحيحين عن البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة العشاء في هذه الليلة المباركة نزل عليه جبريل، خرج له من سقف الدار ثم شق صدره، وهذه المرة الثالثة لحادثة شق الصدر للنبي صلى الله عليه وسلم، وجاء بطست من ذهب وغسل قلبه صلى الله عليه وسلم وحشاه إيمانا وحكمة، كل ذلك ليتهيأ صلى الله عليه وسلم للقاء ربه تبارك وتعالى في حادثة لم تحدث لأحد من قبله صلى الله عليه وسلم، وهو الإسراء به صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لكن هنا مسألة أخرى لعل الكثير منا لا ينتبه لها، وهي هل الإسراء والمعراج حدثان أم هما حدث واحد؟ هل هناك حدث يسمى الإسراء وحدث يسمى المعراج، أم كلاهما أو كلا الحدثين مرتبط ببعضهم البعض؟ فنقول الإسراء حادثة أرضية من الأرض إلى الأرض، والمعراج حادثة سماوية من الأرض إلى السماء. يبقى عندنا الإسراء والمعراج حادثتان، الحادثة الأولى من الأرض إلى الأرض تسمى إيه؟ إسراء، والحادثة الثانية من الأرض إلى السماء تسمى معراج. فالإسراء هو أسري به صلى الله عليه وسلم، حمل صلى الله عليه وسلم على دابة تسمى البراق من بيت أم هانئ رضي الله عنها وأرضاها إلى المسجد الأقصى، إلى بيت المقدس، ده يسمى إيه؟ إسراء. لذلك أنزل الله جل وعلا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. أما المعراج عرج به صلى الله عليه وسلم من المسجد الأقصى إلى السماوات العلى. طيب هل عرج به صلى الله عليه وسلم على نفس الدابة التي أسري به بها صلى الله عليه وسلم؟ هذه المسائل تحتاج إلى أن نفهمها وأن تتدبر، هذه مسألة من المسائل الخلافية سنذكرها الآن إن شاء الله تبارك وتعالى. فحادثة الإسراء يقول أنس كما في الصحيحين عند البخاري ومسلم أن الإسلام قال أوتيت بالبراق، وهو دابة أو وهي دابة بيضاء فوق الحمار ولون البغل يضع حافره عند منتهى طرفه، يعني سرعة هذه الدابة أنه يضع حافره عند منتهى طرفه، وهذه سرعة يعني فوق الخيال، يعني سرعة لا يتخيلها عقل، يعني هذا المخلوق الذي خلقه الله تبارك وتعالى لهذه المهمة يضع كان سرعته سرعة لا يتخيلها العقل، يعني أسرع اختراع في البشرية الآن ما يصل إلى مثل هذه السرعة، ولا إلى يعني عشر هذه السرعة، أن يكون مد حافره عند منتهى بصر الناظر، هذه طبعا سرعة كبيرة جدا. فيقول فركبت فسار بي حتى أتيت بيت المقدس فربطت الدابة الحلقة التي يربط فيها الأنبياء. ومعناه أنه كان هناك أنبياء آخرون يركبوها لهذه المهمة. يقول ثم دخلت فصليت ركعتين ثم خرجت فأتاني جبريل بإناء من خمر وإناء من لبن فاخترت اللبن فقال جبريل أصبت الفطرة ثم عرج بي. هذه الرواية عند البخاري وعند مسلم. وفي رواية أخرى أنه صلى بالأنبياء قبل المعراج صلى بهم في بيت المقدس ثم عرج به. وفي ذلك فائدة أخرى وهي تقديمه صلى الله عليه وسلم على الأنبياء وأنه خاتمهم وأنه سيدهم ومقدمهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. طبعا هو مسألة ذكرناها قبل ذلك لكن لا مانع من إعادتها وهي أن الأنبياء يتفاضلون. الأنبياء يتفاضلون قال الله تبارك وتعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. فأفضل الرسل على الإطلاق أولي العزم الخمسة مين هم؟ حد يعرف أولي العزم الخمسة من الرسل؟ ها؟ ها؟ نوح؟ نوح؟ نوح إبراهيم؟ موسى؟ عيسى؟ ومحمد صلى الله عليه وسلم. نعم نعم. قال الحافظ ابن حجر تضافرت الروايات على أنه صلى الله عليه وسلم صلى بالأنبياء قبل العروج. طيب تكلمنا عن الإسراء. أما المعراج فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ثم عرج بي إلى السماوات وفي كل سماء يستفتح جبريل ثم يسأل من معك فيقول محمد فيرحب بي فرأى من في السماء فرأى في السماء الدنيا آدم وفي السماء الثانية ابن الخالة عيسى ويحيى عليهما السلام وفي الثالثة يوسف وفي الرابعة إدريس وفي الخامسة هارون وفي السادسة موسى وفي السابعة إبراهيم عليه السلام. يقول مستندا إلى البيت المعمور ثم ذهب إلى سدرة المنتهى وفرض الله تعالى على أمته 50 صلاة اليوم والليلة. وفي عودته من معراجه صلى الله عليه وسلم مر على موسى عليه السلام فقال له موسى ما فرض عليك ربك أو ما فرض ربك على أمتك فأخبره صلى الله عليه وسلم بالخبر فطلب منه موسى أن يرجع إلى ربه تبارك وتعالى ويسأله التخفيف. يقول ففعل فخفف الله تبارك وتعالى عنه 5 إلى 5 صلوات ثم خفف الله عز وجل عنه 5 صلوات ثم لا زال صاعدا بين ربه وبين موسى عليه السلام حتى في كل مرة يطلب منه موسى أن يقول ارجع إلى ربك واسأله التخفيف فإني قد عالجت الناس على أقل من ذلك. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه تبارك وتعالى فأمضاه 5 في الفعل و50 في الأجر ثم نادى ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم قد سألت ربي حتى استحييت فنادى مناد قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي فصارت الصلوات 5 وفي الأجر 50. وفي رواية أخرى قال ثم عرج بي حتى ظهرت في مستوى أسمع فيه صريف الأقلام. صريف الأقلام يصف أقلام الكتابة كتابة الملائكة التي تكتب الأوامر عن الرب تبارك وتعالى. يقول ثم فرضت الصلاة ثم انطلق بي حتى انتهي بي إلى سدرة المنتهى ورشيها علوان لا أدري ما هي ثم أدخلت الجنة فإذا فيها حبائل اللؤلؤ وإذا أطرافها الممسك. هذا أيضا عند البخاري ومسلم. هذا أيضا من ضمن المسائل التي جاءت في حديث الإسراء والمعراج. طبعا الوقوف مع حديث الإسراء والمعراج حديث يقوم والكلام عنه كلام شيق وكلام ممتع لأن كل جزئية في هذا الحديث المبارك فيها فوائد علمية عظيمة نستطيع أن نستخرج منها فوائد علمية عظيمة سواء كانت تربوية أو إيمانية نستطيع أن نستخلص منه مسائل كثيرة. ثم هنا مسألة كثيرا ما تطرق لها أهل العلم وكثيرا ما تطرق على ذهن وهي هل رأى نبينا صلى الله عليه وسلم ربه ليلة الإسراء والمعراج؟ هذه تقريبا النقطة الرابعة أو الخامسة التي نتكلم فيها. هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه تعالى في رحلة الإسراء والمعراج؟ فنقول اختلف العلماء في هذه المسألة فرجح الإمام النووي بأنه رأى ربه تبارك وتعالى وذلك استنادا إلى حديث ابن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال رأى محمد ربه بفؤاده رأى محمد ربه بفؤاده مرتين. وفي مقابل هذا الحديث نجد حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها تقول من حدثكم أن محمد رأى ربه فقد أعظم على الله الكرية أو بفؤاده. والمقصود هنا أنه شاهد وعاين من آياته سبحانه وتعالى ومن ألطافه ما سكن إليه قلبه واطمأنت إليه نفسه. أما الرؤية الحقيقية فلا تكون إلا في الآخرة كما قال الله للذين أحسنوا الحسنى وزيادة فالحسنى هي الجنة والزيادة سبحانه ينظر إلى وجه الله الكريم. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم الحسنى وزيادة. فالخلاف بين جماهير أهل السنة والجماعة في هذه المسألة خلاف قائم، والراجح أنه صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه رأي العين، إنما رأى من آياته وألطافه سبحانه وتعالى ما اطمأنت إليه نفسه وسكن إليه قلبه صلى الله عليه وسلم، ورأى من آيات ربه الكبرى كما ذكر ربنا تبارك وتعالى في سورة النجم. طيب، بعد هذا الكلام كيف كانت عودة النبي صلى الله عليه وسلم بعد الإسراء والمعراج؟ تبين الروايات أن طريق العودة كان من السماوات العلى إلى بيت المقدس ثم إلى مكة. روى الترمذي بإسناد صحيح عن شداد بن أوس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم انصرف بي فمررنا بعير لقريش بمكان كذا وكذا، وقد أضلوا بعيرا لهم قد جمعه فلان فسلمت عليهم، فقال بعضهم: هذا صوت محمد. ثم أتيت قبل الصبح بمكة. طيب، عندك وسيلة الإسراء كانت البراق، ووسيلة المعراج. بينما المعراج استعملت كل الروايات بصيغة المبني للمجهول، بمعنى عرج، لم تذكر الوسيلة، عرج به إلى السماوات العلى. احنا قلنا أسري به بدل ما تسمى الايه؟ البراق. طيب، عرج بماذا؟ بعض الناس يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى بالبراق، وأنه صعد أيضا بالإيه؟ بالبراق. لكن الوسيلة التي أسري به صلى الله عليه وسلم بها من مكة إلى المدينة، من مكة إلى بيت المقدس، كانت البراق. أما العروج فلم يكن كذلك، إنما في بعض ألفاظ الحديث: ثم نصب لي المعراج. قال الحافظ: والمعراج هو السلم صعد فيه إلى السماء، ولم يكن الصعود على البراق كما توهمه البعض. وقال الحافظ ابن حجر: إن الإسراء والمعراج وقع في ليلة واحدة يقم بجسد النبي صلى الله عليه وسلم وروحه بعد البعث. وإلى هذا ذهب الجمهور من علماء المحدثين والفقهاء والمتكلمين، وتواردت عليه ظواهر الأخبار الصحيحة، ولا ينبغي العدول عنه، إذ ليس في العقل ما يحيله حتى يحتاج إلى تأويل. يعني لا يوجد شيء لا يمكن أن يصدقه العقل، بل كل ذلك ومع ذلك على الله بعزيز. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. طبعا يا أخواننا، أنا أفصل معكم مثل هذه المسائل، وأنا السبب الداعي إن أنا عدلت عن الكتاب المقرر. أنا اليوم عقدت مقارنة فقط بين الإسراء والمعراج في كتاب الشيخ محمد شاكر عليه رحمة الله، وبين ما درسناه قبل ذلك، فوجدت الفرق شاسع. نحن في معهد علمي، معهد شيخ الإسلام، يسمى المعهد العلمي، معهد شيخ الإسلام العلمي. وهذا المعهد شرفه الله تبارك تعالى بشرفين عظيمين. الشرف الأول اسمه معهد شيخ الإسلام العلمي، شيخ الإسلام ابن تيمية، ومعلوم أن شيخ الإسلام ابن تيمية كان بحرا في العلوم، فينبغي أن يكون هذا المعهد على قدر هذا المسمى. الأمر الثاني، وهو من يعني ليس بعيد عن الأول، أن هذا المعهد ينسب إلى شيخنا العلامة ضرة الزمان فضيلة الشيخ العلامة إسحاق الحويني حفظه الله تبارك تعالى. فينبغي أن يكون هذا المعهد على قدر من العلمية، وعلى قدر من المادة العلمية التي تؤهله للصباح، وتؤهل الدارسين فيه والمعلمين فيه إلى أن يكونوا دائما في المقدمة، وإلا فما الفائدة؟ ثالثا، الأمر الثالث، أن دراسة السيرة النبوية كما ذكرت ذلك لكم قبل ذلك في مقدمة هذه الدروس، ليست السيرة النبوية مجرد سرد. أنا أستطيع أن أسرد لكم ما في الكتاب، أستطيع أن أقرأ لكم ما في الكتاب، أنا لست بأمي، أنا أستطيع أن أقرأ لكم، لكن ما فائدة أن أسرد لك القراءة سردا؟ ماذا ستستفيد أنت؟ الذي سأفعله أنا سأفعله أنت. إذا لم يكن لي أنا كمعلم ضوء على الكتاب، ما الفائدة التي ستعود على الطالب؟ أيضاً الكتاب الذي بين أيدينا، كتاب الشيخ محمود شاكر رحمه الله تبارك تعالى، كأنه كان مجرد خواطر، لا يذكر فيها دليل على مسألة، ولا يذكر فيها تاريخ، ولا يعز فيها إلى مصدر، بخلاف الذي تعلمناه وتربينا عليه، والعهد والميثاق الذي أخذه الشيخ علينا حفظه الله تبارك تعالى، وهي أصالة المصادر بالنسبة للمدرس وبالنسبة للطالب. لأن مدرسي المعهد لما درسوا مع الشيخ كانت هذه أول وصايا الشيخ إسحاق حفظه الله تبارك وتعالى وأطال الله في عمره وشفاه الله وعباه. أصالة المصادر، بمعنى أن يتعلم الطالب أن هناك أصالة للمصادر، أن يتربع على أصالة المصادر. أنا الآن أذكر لك وأقول لك القصة الإسراء والمعراج موجودة في البخاري، موجودة في مسلم، موجودة عند الترمذي، موجودة في المكان الفلاني. أردك إلى المصادر ليه؟ أردك إلى المصادر الأصلية. لو ذهب انظر في كتاب الشيخ محمود شاكر واقرأ ما ذكره عن الإسراء والمعراج. أتحدى طالب واحد بس يأتي لي في موضع واحد بس ذكر الشيخ محمود شاكر ذكر فيه رده فيه إلى مصدر المصادر الأصلية. لا تجد أو خرجه أو عزاه إلى مصدر المصادر الأصلي. لا تجد. إذن الكتاب تقييم علمية. أنا لا أخدح الشيخ، أنا لا أساوي قلام الظفر، بل لا أساوي أن أكون خادم للشيخ الشيخ محمود شاكر، لا أكون أصلا. لكن نحن نتحكم إلى العلم، وميزان العلم هو الميزان الذي ينبغي أن نقاس عليه كل الأمور. إيه الفائدة أن أنا أعطي للطالب، أقرأ للطالب من كتاب والطالب لا يستفيد من الكتاب؟ حشو، مجرد حشو. لا. الطالب لما ياخذ المساله مساله خالصه زي ما بيقول مساله يعني مدروسه ومحسوبه من كل الجهات، هذا هو الانفع للطالب. انت عندما تخرج من درس مثل هذا في يوم من الايام ويبقى او تبقى ملم بكل كبيره وصغيره في باب الاسراء والمعراج او مساله الاسراء والمعراج، هذا هو المرجو وهذا هو المطلوب، ان تكون كذلك في كل الابواب، في كل ابواب الله، في كل ابواب السيره النبويه. المساله مش مجرد انا اخذت جزئيه من السيره النبويه اسمها الاسراء والمعراج. ايه فايده انا اخذت الاسراء والمعراج؟ عوام الناس في الشارع عارفين ان النبي صلى الله عليه وسلم اسري به من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. لكن العزو العلمي او المصادر العلميه التي تعزو اليها وتعود اليها وترجع اليها، هذا لا يحسنه كل احد. انا دوري هنا ان انقل لك المساله مساله علميه، ان اعلمك العلم. ها، هذه أبحاث أنا بذلت فيها جهد ووقت سنين عددا. أنا ولله الحمد أسأل الله تبارك وتعالى، أنا يعني لا أقول هذه الكلمة على سبيل التفاخر، لكن أنا أذكر هذه المادة، مادة السيرة النبوية، هذه السنة الرابعة لي أدرسها بالنسبة للإخوة في المعهد، بخلاف الحمد لله قراءاتي وتدريسي للمادة أصلا في المسجد عندي في مسجد الأنصار أكثر من مرتين أو ثلاث. يعني مسألة تدريس السيرة النبوية ليست بالنسبة لي أمر حادث أو أمر جديد. فأنا أعرف ما ينفع الطالب وما لا ينفع الطالب، وأنا أعرف ماذا يستفيد الطالب وما لا يستفيد الطالب. وهي وظيفة المعلم أن يعطي الطالب ما يفيد، لأن المعلم كالطبيب، المعلم كالطبيب يعطي لكل إنسان الدواء على قدر ما عنده. لا تجد طبيب مثلا يعطي رجل كبير دواء الأطفال، ولا تجد طبيب يعطي دواء الكبار للأطفال. لا، إذا ورد هذا الأمر نقول عن هذا الطبيب مجنون أو طبيب جاهل أو فاشل. فهذا الذي أنا أفعله معكم، هذا من ناحية. الناحية الأخرى أن مادة السيرة النبوية لن تعود إليها مرة أخرى في هذا المعهد. المواد كثيرة ولن تعود مرة أخرى إلى مادة السيرة النبوية، فسوف تدرس السيرة النبوية مرة واحدة في حياتك. فإذا لم تكن هذه المرة قد استفدت فيها استفادة كاملة، فأنا أقول لا عبرة بالدراسة، لأن ما فيش فرق بين أنك تقرأ في البيت وبين أنك تسمعها مني. الأمر صار إيه؟ الأمر صار سياق. عشان كده مسألة إن إحنا نخلي السيرة النبوية مجموعة أبحاث ونشتغل على السيرة النبوية على أنها أبحاث ونشتغل فيها من هذه المذكرة أو من غيرها من الأبحاث التي ذكرناها في السنين الماضية، وما يستجد لنا من الأعوام إن شاء الله تبارك وتعالى. المقصود منه أن تخرج حصيلة علمية، مش المقصود اني خلصت كتاب. اوعى تفهم ان انا خلصت مش يا فرحتي اقرا الكتاب من جلد لجلد، لكن ماذا حصلت من هذا الكتاب؟ ماذا فهمت من هذا الكتاب؟ اذا عرضت شبهة ماذا تستطيع؟ ماذا تفعل؟ كيف ترد؟ فاخواننا سامحوني لان في بعض الاخوة متذمرين او زعلانين وبيشتكوا للادارة ان الشيخ غير الكتاب من غير ما يرجع للادارة. انا والله حاولت قدر جهدي ان اجمع بين الكتاب الذي قررته الإدارة وبين الكتب التي كنا ندرسها في العام الأعوام الماضية، لكن ما استطعت إلى ذلك سبيل لوجود البون الشاسع بين هذا وبين هذا. منهج الشيخ الخضري في التأليف بخلاف منهج الشيخ محمود شاكر في التأليف. الشيخ الخضري والله كان بيعزو لبعض المصادر الأصلية، يعود إلى بعض المصادر الأصلية، فكنت أبحث عن بعض كلام الشيخ الخضري، كلام الشيخ الخضري أرجع إليه فأجده في بعض المصادر. لكن محمود شاكر ما يوجد أصلا مصادر أصلا بالمرة. فطبعا طريقة كتاب الشيخ مشاكل طريقة أدبية بخلاف طريقة الشيخ الخضري. فيعني أنا أرجو من الإخوة أن أستبيحهم عذرا، وأنا أعتذر لكل من سببت له ضيق أو ألم بسبب أنني انتقلت من كتاب إلى كتاب، لكن أنا أريد لكم الخير وأريد لكم أن تصل إليكم المعلومة، ومن كان يعني يرى في ذلك تعد أو ظلم له فأنا أسأل الله تبارك وتعالى أن يتوب علي وأن يغفر لي، لأن أنا لا أريد لكم إلا الخير، أنتم أبنائي وإخواني وأخواتي ولا أريد لكم إلا الخير. فإن كان هناك أحد يعني سببت له ضيق أو ملل أو حزن، فيعني أنا لا أعتذر من باب أن أنا أعتذر عن العلم، أنا أعتذر من باب أن أنا انتقلت من كتاب إلى كتاب، لكن أنا ما انتقلت من كتاب إلى كتاب إلا لمصلحة، المصلحة العامة، إن أنا لا يهمني في الأخير إلا أن تتعلم، هي دي المصلحة. أنا لا أريد بهذا العمل إلا وجه الله تبارك وتعالى، ولا أريد به إلا أصل إلى الله تبارك وتعالى، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن بلغ سيرته صلى الله عليه وسلم وعطر فمه ومجلسه وحياته بسيرته صلى الله عليه وسلم. لن تجد أفضل ما تطيب به حياتك من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. ترجمة العملية للإسلام هي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فما ينفعش ان انا الترجمه العمليه للاسلام اسردها بشكل كده فرد، لا، هذا لا يليق بمكانه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هذا لا يليق بشخصه الكريم صلى الله عليه وسلم. انا لو طلت ما اترك شارده ولا وارده في مساله من المسائل الا واتكلم عنها وابحث عنها والله لتعالى، لكن لولا ضيق الوقت وان انا محكومون بزمن فتره زمنيه محدوده، انا ما كنت تركت لكم شارده ولا وارده في المنهج الا واتيت عليه، لان انا احب دائما كما يقول ابن الجوزي علو الهمه في طلب العلم وفي التحصيل، انا احب هذا الامر واحب ان ارى الطلبه على مثل هذا المستوى. صحيح انا يعني لسنا كلنا سواء، لسنا كلنا على درجه علميه واحده ولا على همه واحده، لكن ياخذ بعضنا بيد بعض ونعين بعضنا بعض على ان نصل الى مستوى علمي رصين يليق به عندما تتخرج من هذا المعهد المبارك. فعلا يقال بان هذا طالب خرج وتخرج من معهد شيخ الاسلام ابن تيميه، كما نحن نقول عوام الناس عندما يرى احد الابناء وقد زانه الله تبارك وتعالى بالادب وحسن خلقه، فدائما يقال رحم الله والديه احسن في التربيه. فانا اتمنى ان ياتي اليوم ان يقال لكم احسن الله اليكم، فعلا تربيتم تربيه علميه صحيحه في معهد شيخ الاسلام ابن تيميه. نسال الله عز وجل ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح. طيب نقول مسألة أخرى وهي أثر رحلتي الإسراء والمعراج على النبي صلى الله عليه وسلم. لحادثتي الإسراء والمعراج أثر على النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أنها كانت تثبيتا لفؤاده صلى الله عليه وسلم، وهونت عليه صلى الله عليه وسلم من عظيم ما رأى ومن هول ما سمع صلى الله عليه وسلم، وخففت عنه بأبي وأمي لما رأى من قدرة ربه تبارك وتعالى، ولما عاين من ألطافه وعاين من رحمته وعاين من بركته سبحانه وتعالى على عباده مما شد من أزره وحمله على البذل لهذه الدعوة إلى الله جل وعلا. لذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدها انتقل إلى مرحلة أخرى وهي عرض نفسه صلى الله عليه وسلم على القبائل، لأن قلبه قد امتلأ إيمانا ويقينا بأن الله تبارك وتعالى ناصره وأن العاقبة له صلى الله عليه وسلم، ولأن الناس انقسموا في ذلك إلى فسطاطين، فسطاط إيمان وفسطاط كفر، فآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الفترة قلة وكفر به صلى الله عليه وسلم أكثر أهل الأرض. ويقول أتي نقول ما موقف قريش من الإسراء والمعراج. فنقول في البداية خشي النبي صلى الله عليه وسلم أن يحدث قريش بذلك فيكذبوه، فأصبح في ذلك اليوم مهموما محزونا، فرآه عبد الله أبو جهل فجلس إليه مستهزئا وسأله هل كان من شيء، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم الخبر، أجر الله عز وجل على لسانه هذا الكلام، فأخبره بما حدث له من الإسراء والمعراج، فكأنما ألقم عدو الله حجرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بالرحلة وبالعير التي كانت لقريش، وأن هناك بعيرا قد شرب لهم وأنه دلهم عليه، حتى يعني وصل أبو جهل إلى حالة من عدم الرد ولا عدم القدرة، فقال يا ابن أخي أرأيت إن دعوت قومك إليك أتحدثهم مما حدثتني به؟ فقال نعم، فأسرع إلى مكة فدعا أهلها وطلب منه أن يحدثهم بما حدث به أبو جهل، فتعجب القوم من حديثه، ثم طلبوا منه أن يصف لهم المسجد الأقصى. وكانت قريش لها رحلتان، رحلة في الشتاء ورحلة في الصيف، فعرفوا المسجد الأقصى وعرفوا بيت المقدس، فعندهم دراية بالمسجد الأقصى. عندها يقول جاءني جبريل عليه السلام وقد حمله وقد أمره الله تبارك وتعالى أن يحمل إلي المسجد الأقصى على يديه، أنعته لهم حتى كأني أراه صلى الله عليه وسلم رأي العين. فقال له عدو الله أبو جهل: أما النعم فقد والله أصاب. وفي رواية عند الإمام أحمد أنه استنكروا ذلك، استنكروا أن يذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الشام ثم يعود في جزء من الليل، وهم يذهبون ويعودون في مدة شهرين. لذا كان من أهل ذلك أن بعض ضعاف النفوس ارتدوا عن دين الله تبارك وتعالى، وكانت هذه فتنة لهم. وفي رواية عند حاكم أن أبا بكر الصديق أخبر بالخبر فصدقه دون تردد منه، فقال: والله لئن كان قد قال لقد صدق، وما يعجبكم من ذلك؟ فوالله إنه ليخبرني بالخبر يأتيه من السماء في ساعة من ليل أو نهار، فهذا أبعد ما تعجبون منه، أنا أصدقه في الوحي، والوحي يأتيه في أي ساعة من الليل والنهار. فلذلك سمي أبو بكر الصديق صديقا. وفي بعض الروايات أنه صلى الله عليه وسلم كلما ذكر له شيئا من الوصف كان أبو بكر يقول: صدق صدق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر أنت الصديق، فسمي صديق من حينها. وهذا من تمام التسليم، فمن أراد إدراك النعيم والمقصود بالنعيم الجنة لابد أن يكون عنده تمام التسليم. فكان أبو بكر أكثر الصحابة على الإطلاق تسليما للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. طبعا حدث هذا مع أبو بكر الصديق في أكثر من موضع، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إليه رجل فقال: يا رسول الله كنت أرعى غنم فعدى ذئب على الغنم، فأمسكته فإذا بالذئب يقول لها: من لها يوم الراعي؟ فقال الرجل: وعجبا ذئب يتكلم؟ فقال بالسلام: أنا أؤمن بذلك أنا أبو بكر وعمر. ولم يكن ثم، يعني ما كانش أبو بكر وعمر إيه موجودين، أنا أؤمن بذلك أنا أبو بكر وعمر. وهذا من تمام تسليم أبو بكر وعمر للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هنا مسألة أخرى هي: أيهما أعلى، التسليم أم الاستجابة؟ أيهما أعلى؟ الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ويقول الله تبارك تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أيهما أعلى، التسليم أم الاستجابة؟ حد يعرف يقول؟ ها؟ استجابة. ليه؟ ها؟ طب ما هو التسليم أمر. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. تمام. تمام. التسليم أعلى لأن الاستجابة قد تكون ناتجة عن غير اقتناع، أما التسليم فهو معه استجابة سواء كان في اقتناع أو غير اقتناع. طيب التسليم أعلى من الايه؟ أعلى من الاستجابة. طيب ما الدروس المستفادة من قصة الإسراء والمعراج؟ الدرس الأول معرفة منزلة المسجد الأقصى في كيان الأمة، فهو مهاجر الأنبياء ونصر النبي صلى الله عليه وسلم وهو قبلة المسلمين الأولى. فالمسجد الأقصى لنا عنده قداسة، له عندنا قداسة، لا يحل لأحد كائنا من كان أن يتفرط أو يفرط أو يسامح لا فيه ولا في جزء منه ولا في ذرة من ترابه، لليهودي أبدا ولا للفلسطينيين ولا لغيرهم ولا لأي أحد، لا من حكام العرب ولا العجم، ليس لأحد أن يفرط في هذا المسجد العظيم المبارك، فهو ملك للمسلمين جميعا. وقد أعجبني موقف السلطان عبد الحميد رحمه الله تبارك تعالى آخر خلفاء الدولة العثمانية عندما دخل عليه كمان أتاترك وطلبوا منه أن يقر فلسطين دولة لليهود في مقابل أن يعطوه مليون ليرة ذهبية، فقال لهم: ائتوني بتوقيع من كل أبناء المسلمين يقر فيه بذلك وعندها أنا قد أوافق. وطبعا لم يوافق الشيخ، يعني لم يوافق أتاتورك على ذلك. وذكر هذه الواقعة الدكتور مصطفى حلمي في كتاب الأسرار الخفية في سقوط الدولة العثمانية، وكان شيخنا الشيخ محمد إسماعيل قدم لهذا الكتاب المبارك، وأنا أنصح بقراءة هذا الكتاب اسمه الأسرار الخفية في سقوط الدولة العثمانية. صحيح الدولة العثمانية قيل فيها بأنها كانت دولة رجل المريض، وكان هذا كذب، أن الدولة رجل المريض كانت في قلب أوروبا. الدولة العثمانية كانت في قلب أوروبا عندما سقطت الخلافة، كانت جيوش المسلمين كانت تحارب في النمسا، كنا في قلب النمسا، كانت حدود الدولة المسلمة حتى النمسا، تخيل لحد النمسا دي كانت تبع الدولة للدولة دولة الخلافة. فكل ده كانت أجراس النصارى كانوا لا يستطيعون دق الأجراس وسفن المسلمين تمر حتى لا ينتبه إليها المسلمون فيفتحوها، فكانت هذه الأماكن كلها تخاف من دولة الإسلام، لكن وصموها زورا وبهتانا بدولة الرجل المريض، وأنها كانت يعني اشتهر عنها كثير من الفسق والفجور، ولم تكن كذلك، بل كانت خلافة راشدة على منهاج النبوة. فالمقصد أن المسجد الأقصى ملك المسلمين أجمعين، لا يجوز لأحد أن يعني يفرط فيه. وقضية المسجد الأقصى قضية لابد أن تظل حية في قلوب الأمة، وينبغي على المشايخ والعلماء علماء الأمة أن يحيوا هذه القضية في نفوس الناس بين الفينة والفينة، وأن لا ننسى أبدا أن لنا عند اليهود شأن، وأن لنا عند اليهود مكان اسمه المسجد الأقصى، فأسترده يوما ما إن شاء الله تبارك وتعالى، وستدخل بلاد ستدخل بنود الإسلام كما وعد الله تبارك وتعالى مرة أخرى إليه، وتفتح هذا المسجد كما فتحه صلاح الدين الأيوبي، فيتسلمه أهل الإسلام مرة أخرى إن شاء الله تبارك وتعالى. أيضا من الفوائد أن فيه إشارة إلى رفض النبي صلى الله عليه وسلم برسالة المرسلين جميعا، وأن دين الأنبياء واحد، وأن هذا الإسلام هو دين عالمي كما قال الله تبارك وتعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وقال الله جل وعلا إن الدين عند الله الإسلام، وكل من سبق النبي صلى الله عليه وسلم كلها ديانات كانت، أو كل الرسل الذين جاءوا قال صلى الله عليه وسلم كانوا كمقدمة لهذه الخاتمة التي ختمها الله تبارك وتعالى لهذا الدين، فقال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين. أيضا من فوائد حادثة الإسراء والمعراج التنويه بمنزلة النبي صلى الله عليه وسلم، إذ رفعه الله تبارك وتعالى في هذه المنزلة الرفيعة وجعله مقدم الأنبياء، فقال صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر، أنا سيد ولد آدم ولا فخر. أيضا من فوائد حديثة الإسراء والمعراج التنويه بمنزلة وشرف هذه الأمة، فشرف هذه الأمة من شرف نبيها صلى الله عليه وسلم، فقال الله جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس كل الناس، فما من أحد إلا ويحج إلى هذا البيت، وهذا البيت هو قبلة المسلمين، فوجب على كل الناس أن يصلوا إلى قبلة المسلمين. فهذه الأمة هي الأمة السائدة وهي الأمة الرائدة التي جعل الله تعالى خير أمة أخرجت للناس، قال الله جل وعلا وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. أيضا من فوائد الإسراء والمعراج أنه كان تسلية وتثبيتا لقلبه صلى الله عليه وسلم، لأن الإسراء والمعراج جاء أثر وفاة أبي طالب وخديجة وأثر ما لقيه النبي صلى الله عليه وسلم من الأذى في الطائف، فجاء الإسراء والمعراج بمثابة التثبيت على قلبه. أيضا التهيئة للنبي صلى الله عليه وسلم للمراحل التالية من مراحل الدعوة التي سيواجه فيها قوم أشد مواجهة، وسينتقل إلى مرحلة استعمال القتال والسيف بعد ذلك. من فوائد الإسراء والمعراج أيضا التنويه بمنزلة الصلاة، وأنها أصل الإسلام بعد الشهادتين، وكونها فريضة الله على العباد، والتي لم يعمر ربنا تبارك وتعالى أحد في ترك هذه الصلاة. أيضا هذا الحديث أو حادثة الإسراء والمعراج فيها أن المصلي يناجي ربه تبارك وتعالى، كما قال الله جل وعلا في الحديث القدسي قسمت الصلاة بيني وبين عبدي فقسمت الصلاة بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى إلي عبدي أثنى علي عبدي، إلى آخر الحديث. أيضا من الدروس المستفادة في الإسراء والمعراج أو من الإسراء والمعراج إشارة إلى أن اليهود لما أضاعوا كرامة الوحي وبدلوا أحكام الله وحرفوا دين الله نقل الله تبارك وتعالى النبوة عنهم وجعلها في أمة العرب، انتقلت النبوة من بني إسرائيل إلى العرب، وهذا تشريف من الله تبارك وتعالى لهذه الأمة ووضع لأمة اليهود. أيضا اختيار النبي صلى الله عليه وسلم اللبن على الفطرة في حديث الإسراء والمعراج كما ذكر البخاري وذكرنا لكم فيه أن الإسلام هو دين الفطرة، لأن اللبن مادة نافعة لم تتغير ولم يعني لا يقف نفسها على أحد، بل اللبن إذا شربه الصغير ينتفع، وإذا شربه الكبير ينتفع، إذا شربته المرأة تنتفع، إذا شربته الدواب أيضا تنتفع. فاللبن يعني وسيلة نفع الكل، كالمطر يغيث الله تبارك وتعالى به الكل، فكان اللبن هو دين الفطرة. والخمر رمز للغواية، الخمر رمز للغواية التي وقع فيها كثير من الناس. أيضا من الفوائد أن الله تعالى أكرم هذه الأمة بكرامات، منها حفظت قدوم النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء، كما في حديث عبد الله بن عباس لما أسري به وانتهي به إلى سدرة المنتهى وهي السماء السادسة، فيقول ينتهي إليها ما يعرج به من الأرض فيقبض منها، فيقبض منها وإليه، وإليها ينتهي ما يهبط به من فوقها. قال إذ يغشى السدرة ما يغشى، قال فراش من ذهب، فأعطي النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا، أعطي الصلاة الخمس، وأعطي خواتيم سورة البقرة، وغفر الله لمن لم يشرك من أمته شيء. هذه من فوائد رحلة الإسراء والمعراج، خواتيم سورة البقرة، وأن الله غفر لمن مات من أمة محمد صلى الله عليه وسلم لم يشرك بالله شيء. أيضا فيها إشارة إلى الصبر والثبات على الحق، طبعا هذا يظهر لنا من فعله صلى الله عليه وسلم وثباته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. من فوائد الإسراء والمعراج أيضا ومن دلائل نبوته نعت النبي صلى الله عليه وسلم للمسجد لقريش، نعت النبي صلى الله عليه وسلم للمسجد كما روى ذلك الإمام أحمد والنسائي والضياء المقدسي. من فوائد الإسراء والمعراج أيضا ما عليه الملائكة من السكون والخشوع والخشية لله تبارك وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث مررت بجبريل ليلة أسري بي بالملأ الأعلى فإذا هو كالحلس البالي من خشية الله، والحديث صحاه شيخنا الشيخ الألباني. أيضا من فوائد الدروس ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم من عذاب الذين يقولون ما لا يفعلون، تعليما للنبي صلى الله عليه وسلم كما رأى ابن حبان وابو يعلى وهو حديث صحيح، قال رأيت ليلة أسري بي رجالا تقرب شفاههم بمقاريض من نار، قلت من هؤلاء؟ قال الخطباء من أمتك يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب. هذا في تحذير للدعاء ولطلبة العلم. أيضا من الفوائد أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي إبراهيم عليه السلام فقال يا محمد أقرب أمتك مني السلام، عليك السلام ورحمة الله وبركاته، اللهم صل وسلم وزيد وبارك على نبينا صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم على سيدنا إبراهيم عليه السلام. قال إبراهيم عليه السلام أخبرهم أن الجنة طيبة، طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان وراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هذه رسالة من أبينا إبراهيم عليه السلام أن نكثر من هذه الكلمات، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. أيضا من الدروس المستفادة غسل قلب النبي صلى الله عليه وسلم قبل العروج به، حيث طهارة القلب قدسية وقدسية القدسية بين يدي الله تبارك وتعالى، هذا يعني من لقوله صلى الله عليه وسلم أتيت ليلة أسري بي فانطلق بي أو انطلق بي إلى زمزم فشرح عن صدري ثم غسل بماء زمزم ثم أنزل، يعني وضع مكانه مرة أخرى. أيضا تحقيق وتثبيت الاعتقاد بالإيمان بالغيب، لأن الله تبارك وتعالى قال ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، في أول وصف، في أول وصف الإيمان بالغيب. وبذلك نكون قد انتهينا من هذا الدرس المبارك، أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، والحمد لله رب العالمين، ونلتقي إن شاء الله تبارك وتعالى بعد العيد، عيد الفطر المبارك. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، ومن كان عنده أي شكاية أو شيء أو يعني عنده أي ملحوظة يتواصل معي على رقم تليفون أو على الإيميل أو على أي حاجة من وسائل التواصل، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله. من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، إلى عايز إيه في إيه؟ من المسجد الحرام على اعتبار ان مكه كلها حرام، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش في المسجد كان في بيت ام هان، فالله عز وجل يقول من المسجد الحرام، من المسجد الحرام باعتبار ان مكه كلها كانت فيها حرام، وبيت ام هان كان فين؟ كان في مكه. فيبقى سبحان الذي اسرى بعبده من المسجد الحرام، ها يعني من منطقه المسجد الحرام مش من عين المسجد الحرام، ماشي؟ احنا قلنا دول حادثتين، حاجه اسمها اسراء وحاجه اسمها معراج. الاسراء اللي صلى الله عليه وسلم راكب البراق من مكه الى المدينه المقدسه، والمعراج عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماوات، وقيل بأنه نصب له سلم، وقيل بأنه حمل على على ما فيش ما في ما حد حد ما فيش جبريل لم يقص على حاجة. قيل بأن حاجة زي كده. في واحد حكم الله Thank you.